لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فائدة: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. النظر في مفعولاته، مخلوقات التي أوجدها سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض، خلق النفوس. الثاني التفكر في الآيات المتلوة المسموعة. قال: فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول وهو كثير في القرآن. التفكر والأمر بالنظر في خلق السماوات والأرض والنفوس. الثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يقول وهو كثير أيضا. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. هذا أمر فطري لا ينازع فيه إلا المعاندون، وهو أن المفعولات تفتقر إلى فاعل، لا بد من فاعل فعلها. المفعولات دالة على الأفعال، هناك من فعل ذلك. لما وجد قوم إبراهيم الأصنام مكسرة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ يستحيل أن يوجد هذا الفعل من الجماد العاجز، طالما أنه فعل اختياري له مقصد، شيء مرتب. حتى هذه الجمادات لو وقع فيها انفجار مثلا غير مرتب أو نحو ذلك، فلا بد من فعل، من شيء حدث، في هناك فعل تم فعله. قال: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال. فيش غير الملحدين بتوع زماننا وبتوع الأزمان الماضية اللي عندهم إيه؟ إن الأفعال بلا فاعل، هو مجرد عناد في الحقيقة. من يتأمل حقيقة هذا المذهب يتأكد أنه عناد. قال: والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده، وجود الفاعل، وقدرته، ومشيئته، وعلمه. لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. هذا الأمر كما ذكرنا، لو بعد آلاف السنين وجد الناس هذا المكتب ووجدوا فيه أفعال معينة لقالوا هذا يعود إلى عصر الحضارة مثلا الغربية، زي ما احنا بنلاقي اثر دلوقتي انه ده يعود على عصر الحضارة ليه فرعونية، ده عصر الحضارة الرومانية ليه، مش هنلاقي تمثال اتعمل كده، مش هنلاقي مسمار اتدق كده، مش هنلاقي آلة عملت مكتب زي ما قلنا كوباية. لماذا؟ لان هذه الاشياء لا قدرة لها. كوبا الازاز ده الرملة اللي تعمل منها ازاز والخشب اللي عمل من مكتب لا قدرة له، فضلا انه يستحيل يكون معدوم. لما يقول يدل استحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم، يعني ان خلقوا من غير شيء او مولود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا ارادة. ساعة ما بنلاقي تمثال بنقول اه ده كان فيه بشر زمان نحتوا ليه، كانوا احياء ولابد وكانوا عايزين يعملوا تمثال، ونقعد ندور بقى كانوا بيرمزوا ايه بالتمثال ده، كان رموزه ايه، ده اله السماء وده اله الشمس وده معرفش ايه، وده اكيد بيعملوا حاجة مبنية. لابد لهم ارادة في ذلك، لابد لهم من يعني علم معين بمعرفة مثلا نسب تكوين الجسم الانساني عشان يطلع التمثال ده مظبوط. الاهرامات دي حد يقول له الاهرامات دي كده توجد نفسها يا اخي، اي واحد ما هيقول كده مجنون، لا هيقول لابد من الاهرام، لا اكيد الفراعنة ايه عملوا الاهرام دي لسبب، مش ممكن يكون عندهمش علم عشان يحطهم الاحجار ورا بعضها دي في الترتيب ده وتفضل واقفة الوقفة دي طول المدة دي. لابد ان يكون هذا الموجود قادرا حيا عليما له ارادة، وإلا لم يولد الفعل. يقول ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دالة على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. يعني القلب بيتحرك بيدق على طول زي ما هو كده، وبالتالي مش هنقول هناك تنوع في طريقة التخصيص مثلا ضربات بطريقة معينة ضربات بطريقة ثانية، لا كلها كده. فده لأن الله عز وجل لابد له من فاعل، الله فعله وخلقه كذلك يدق بهذه الطريقة. لكن انت بتلاقي ده قصير وده طويل وده عمره قد كده، وده مات كبير وده مات بعد عمر متوسط، وده عنده عقل وده طلع مجنون، وده عنده بصر وده طلع اعمى، وده بصره قوي وده بصره ضعيف. في تخصيصات، ومش هم اللي عملوا الموضوع ده، والا لو كانوا هم اللي عملوا كان كل واحد اختار لنفسه ايه اعلى حاجة، كانش حد حرم نفسه من اي قوة. فلما وجد التخصيص المتنوع دل على ارادة الفاعل، وان فعله بارادة ليس بالطبع. ضربات القلب من غير إرادة من القلب، هو في إرادة من حد تاني، من تخصيصها بأنها دقات القلب دي في حدود 70 دقة أو 80 دقة في الدقيقة، أكيد من حددها كذلك له إيه إرادة، بخلاف دقات قلب مثلا السلحفاة. هذه تخصيصها دل على ولود الإيه الإرادة. لكن الإرادة إن هي من القلب نفسه مفهوم ملوش إرادة بالطبع، ولذلك وجود التخصيص يدل على أن الفاعل يفعل بإرادة. يقول وما فيها ما في المفعولات من المصالح والحكم والغايات المحمودة دلة على حكمته تعالى. عشان كده بيقول المفعولات دل على الافعال والافعال دل على الصفات. بيقول ما فيها من المصالح، ان على سبيل المثال الهواء ده متركب بنسبه 20% اكسجين و80% نيتروجين، لو كانت زادت البتاع دي كان زمان الدنيا ولعت اكسجين، كانت كل حاجه تولع بكل بساطه، ولو قلت كانت الناس اتخنقت. الارض الطين التربة دي مهيئة لما توضع فيها البذرة تطلع ايه تغذي النبات اللي تحط فيها بأنواع الغذاء المتناسبة جدا، اللي هي بتشكل داخل الخلية الحية النسب اللي محتاجها الحياة بالمصلحة التامة. لما تلاقي ان الانسان بيتولد ومحطوط فيه من ساعة ولادته الجهاز التناسلي اللي هيشتغل كمان 12-13 سنة، وهيبقى قابل للانتاج بعد 20 سنة مثلا. ده مصالح وحكم بالغة، ومن قبل ما يتولد الانسان وقبل ما يفهم الموضوع ده. وهكذا مولود بجهاز هضمي وبجهاز اخراج، وهو جوه ما كانش عنده الاحتياجات دي، لكن هو بتخلقت له عشان هو لما يطلع بره هيحتاج. لازم هو جوه قاعد الغذاء بيجيله من دم الام خالص، ومفيش اصلا حاجات ومستغني عن وجود الكلى. الكلى بتشتغلش لما يبدا، لان دم الام هو اللي بينظف الايه الدم بتاعه، لغايه ما يبدا بعد كده ينزل الى الحياه، يبقى فيه غذاء، هيبقى فيه احتياج الى اخراج الفضلات. فعشان كده جعل له جهاز بولي يخرج الفضلات بتاعته. حكمه مصلحه، بدون كده كان زمانه مات. اللي اتولد بجهاز مثلا بولي مسدود مش مفتوح يبقى يموت على طول. بوليسيست الكدني ده ما طالما ان هو مش متوصل الخلايا الكلويه بالمجاري البوليه مثلا هيموت. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحموده داله على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والاحسان والخير داله على رحمته. عشان كده تبص تلاقي المظاهر، مظاهر الصفات ظاهره في المفعولات. ما انت بتلاقي فيه احسان وبر، وبتلاقي فيه رحمه مخلوقه في القلوب. بتلاقي حيوانات ووحوش تعطف وترحم اولادها الضعيفه، وتلاقي الطيور بترحم اولادها. ثم تجزم الذي اعطاها هذه الرحمه لابد ان يكون ايه رحيما. وما فيها وما في المفعولات من البطش والانتقام والعقوبه، انواع التدمير التي حدثت، البراكين التي اصابت قرى ومدن، الزلازل التي دمرت. هذه المظاهر ما فيها من البطش والانتقام والعقوبه داله على غضبه، انه اذا غضب فعل، ما فيه عقوبه عظيمه لمن غضب منه. وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دالة على محبته. بسم الله يعرف المحبة دي اللي جربوها، اللي قربوا فعلا، اللي اقتربوا فوجدوا، فعرفوا ان ربنا ودود. كما قال شعيب عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود، وجرب هذا النوع الخاص من الرحمة، الرحمة بالدين، الرحمة بالعبادة، الرحمة بالقرب، غير الرحمة بأن رزقه طعاما وشرابا وأبا وأما وقذف في قلبيهما الرحمة به، وإنما وجد رحمة بأن جعله محبا لله، بأن قربه إليه وهكذا. لذلك قال: واستغفروا ربكم، جربوا كده ثم توبوا إليه. قال: إن ربي. ليه خص نفسه هنا بقى؟ لأن هو الذي ذاق أثر الاستغفار وليه والتوبة، ووجد هذا النوع الخاص من الرحمة، ووجد أثر الود. إن ربي رحيم ودود. زي ما سيدنا صالح قال إيه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال: إن ربي، مش كده؟ لأن هو اللي ذاق حقيقة الايه؟ القرب، وجرب الإجابة وعوده الإجابة إنه كان بها فيا. عشان كده يقول إن في إكرام وتقريب. مين اللي هيعرف إن في تقريب وإن في حب؟ الذي قرب والذي أحب والذي وجد أثر الحب. قال: وما فيها ما في المفعولات من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، يعني بغضته أو بغضته على بغضه ومقته، على بعد القوم، وقيل بعدا للقوم الظالمين فبعدا لقوم لا يؤمنون. أثر الإبعاد يراه المؤمن على سلوكيات الناس وعلى طريقة حياتهم، وما قص الله علينا من قصة قوم نوح وقوم لوط وغيرهم ممن هم في الحقيقة أبعدوا. طريقة تفكيرهم، طريقة ونمط حياتهم يدل على بعدهم، يعرف ذلك من اقترب. فمن عرف الإبعاد عرف أن الله أبغضهم فأبعدهم، فقتهم فلم يوفقهم لما يحبه. قال: وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. سبحان الله. لماذا؟ لأنه ولقد علمتم النشأة الأولى. الإنسان اللي شاف إحنا ابتدينا إزاي لابد أن يجزم إن الإعادة أهون من الابتداء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أعظم دليل على الإعادة هو البداء، وإن بنبدأ بنشوف إحنا قدام عينينا إزاي الإنسان بيتكون، مما جعلنا نوقن بإن إحنا تكوننا كده، لان احنا الحقيقة مش فاكرين مرحلة الجنينية. ممكن نكون فاكرين بعض المشاهد في مرحلة الطفولة، لكن مرحلة الجنين احنا مش فاكرين، بس احنا جازمين بان احنا كنا ايه، اجنة، لان احنا شايفين مفيش بشر موجود في الدنيا الا وبيتواجد بالطريقة دي، بيتواجد في بطن امه بعد ما يكونش موجود، بعد ما يكون نطفة ولازم يكون فيه علاقة زوجية، ولازم يكون في مني ويمنى، وبعد كده يبقى فيه حمل، وبعد كده يبقى فيه كائن عجيب كده بيمر بأطوار يعني في منتهى الضعف، وبعد كده بيتحول لكائن آخر هو الإنسان، شيء خلق آخر، وبعدين يتولد وبعدين يكبر. احنا قلنا احنا كده جازما واقين. فالخلق ده ابتداءه في غاية النقص والضعف ثم يتم إلى التمام والنهاية. قادر من فعل ذلك جزما على الإعادة. يقول: وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. كيفية الدورة التي تدور، الدورة دي تدل على المعاد. يقول: وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. لأن آثار الرحمة على الخلق إن لا يمكن ظاهرة، إن لا يمكن أن أتركهم هكذا بلا يعني دلالة على الطريق إليه أو لماذا خلقهم، لا بد أن يدلهم من خلال الأنبياء من رحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها. من أعطى تلك الكمالات هو أحق بأن يكون عنده كمال. فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات.